Mais je vais finir ça les soirs. انت عن جد مغروم؟ اكيد مغروم، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة. وليش لا؟ الحب بيخلينا نضوي مثل القمر ونشع مثل النجوم، ولا لا؟ مين اللي قال انه الحب منه ساحر قلوب؟ مش رح خلي الحب ينطفي حتى الدنيا تنطفي. زلت من عيني بقلبي سكنتك، طلعت من راسي دمي مشيتك. زلت من عيني بقلبي سكنتك، طلعت من راسي دمي مشيتك. فارض حبك فرد بيطلع لك يا ورد، تكون بعيني انت احلى شب بهالارض. ساحر قلبي بدوب لما اسمي بتقولوا، حكلي يا حب خليني افرط لونه. ساحر قلوب سحرك قوي مفعوله، قلبي بدوب لما اسمي بتقولوا، حكلي يا حب خليني افرط لونه. روحي بتحبك، بيتي مش حيطان ساكن بقلبك. هالقلب عشقان روحي بتحبك، بيتي مش حيطان ساكن بقلبك. وعيوني بتشوف وجهك بين قلوب، تأوصف حنيتك ما في عندي حروف. ساحر قلوب